يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين موالاة الكفار وبين تولي الكفار؟ لا فرق بينهم، الموالاة والتولي. نعم.